جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. تكلم الانسان بالكلمه لا يلقي لها بالا، ربما هوت به كذا وكذا كما ورد في الحديث الشريف. اذا اختلاف العادات المعيشيه يجب الا انتقد من البدايه، بالعكس معذره يجب ان اراعي ان امامي انسان من 25 سنه تعود على عادات معينه، وهي من 25 عام تعودت على عادات معينه. هذه العادات لا يجب أن لماذا انتقدها؟ هذه عادات لا، يعني لا تدخل في حدود الخطا ولا في حدود العيب ولا في حدود تعدي الحدود، بالعكس هي يعني اشياء تدخل في حدود المباحات التعامليه في الناس مع بعضها البعض. اذا اختلاف الطباع، اختلاف العادات المعيشيه التي ليس فيها مساله حلال وحرام، لا، طريقه اكل، طريقه معيشه، طريقه استيقاظ، يعني احيانا الزوجه تاتي لتشكو في اول سنه من انه بطيء في قضيه انه يلبس في نصف ساعه وعنده قضيه الوقت مقتول وقته. هنا تبدا باثاره الايه قيمه الوقت ولكن بطريقه غير مباشره. نحن العرب يعني والمسلمين عامه بس العرب بالذات كماده الاسلام لا نقبل النقد، ولكن قد نقبل النصيحه المغلفه، نقبل النصيحه اذا كانت صادقه. اما اذا كانت تاخذ صفه النقد وصفه التصغير وصفه ان انت مخطئ وان هذا من لا يجوز وان لا، هو لا يقبل، هو ليس طفلا، انت لست ناظره المدرسه وانت لست الحاكم بامرك. الذي منع الحاكم بامر الله في مصر في ايام المماليك كان يمنع بعض الناس ان يمشوا بالقباقيب في الشوارع، يمشوا حافين، ومنع مش عارف اكلة كذا واكلة كذا. لا، انت لست الحاكم، ليس هذا من ايه من فقه الزوجية الصالح، وليس الا من فقه الذكورة وليس من فقه الرجولة. وعند فقه الذكورة وفقه الرجولة نتوقف قليلا لنعود لنزور البيوت في السنة الاولى ونشخص بعض الامراض ونبحث عن بعض الادوية ان شاء الله. اللهم افرض عن بيوتنا شياطين الانس والجن، واكرم اولادنا وبناتنا بما يرضيك يا رب العالمين. كنوا مع بعض الفصل ان شاء الله، نواصل في السنة الاولى للزواج ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن في زيارة بيوت ابنائنا وبناتنا في السنة الاولى للزواج لنضع لهم بعض الدعائم وبعض المعالم لاقامة حياة هانئة او غرس شجرة الود حتى نجني عاطفة وحنانا وألفة ومودة. كنا نتحدث قبل الفاصل ان البعض يشكو من هي تشكو من بطء تصرفاته، يعني عنده ردود افعاله بطيئة، يعني يسمع الكلمة يقول مثلا انا اريد كذا فلا يجيبها، وربما يعني كأنه لم يسمع شيئا. هي تشعر بانه قد اهمل طلبها، فتبدأ الشيطان يدخل يقول لها انه الان مشغول بامه وابيه وليس مشغولا بك، ومشغول باخواته البنات واخوته، وهو وعنده العمل اهم منك وعنده كذا وعنده كذا، ويبدأ الشيطان يوسع ايه المسألة. طالما انه بطيء في التصرفات اصبري عليه، ولا داعي لتوجيه النقد المستمر. توجيه النقد المستمر يولد في الـ في الـ في الـ في القلوب وفي النفوس العداوة والبغضاء، لان نحن نريد زرع مودة. لكن انا لما يعني كما قال الاعرابي لزوجته ولا تنقريني نقرك الدف مرات، مش كل مره يعني ضرب ضرب ضرب بهذا المنطق يعني، ولكن يعني حنانيك على يعني على اتخاذ يعني الـ القرارات او يعني ترجمه التصرفات. لا، انا اريد هدوءا في التعامل. فاذا كان هو بطيء في التصرفات انت يجب ان تكوني يعني متلمس، انت الصدر الحنون. لان مثلا هو قد يعيب ويقول يا فضيلة الشيخ هي عندها هدوء قاتل، يعني مثلا اريد كذا او ترد على الهاتف الى ان تصل اليه تاخذ وقت طويل، وبعدين يا اخي سبحان الله، يعني كما قال العربي انت تائق وانا مائق فمتى نتفق. وترجمتها هي هذه اللغة العربية، والله يعني هذه لغة عربية، انت تائق وانا مائق، انت سريع الغضب، انت سريع الغضب، وانا سريع الخطا، انا انت تغضب سريعا وانا اخطئ سريعا، فمتى نتفق؟ انت تائق وانا مائق، انا عصبي درجه اولى وانت متوتر ومتهجم درجه اولى،

أنت تقول أنها لا تشارك لا تعمل لا تسوي. نسأل الله أن يبارك في الجميع، وحقيقة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يطرد عن البيوت جميعها شياطين الإنس والجن. ويعني نريد إن شاء الله نكمل في حلقات سابقة هذا الموضوع. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.